أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلوات ربي وسلامه عليه يصلي من الليل أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وكان أحيانا يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم بعدها يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، حتى صلى معه بعض أصحابه ليلة من الليالي فافتتح صلوات ربي وسلامه عليه سورة البقرة حتى أتمها، ثم افتتح سورة النساء حتى أتمها، ثم رجع فافتتح سورة آل عمران حتى أتمها، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، فلم يزل يقول لرب الحمد لرب الحمد حتى كان قيامه قريبا من ركوعه. هكذا كانت صلاته بالليل صلوات ربي وسلامه عليه. لما قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. ما كان عليه الصلاة والسلام بالليل غافلا، ولا كان أغلب ليله نائما، بل كان بالليل لله عز وجل قائما ساجدا وراكعا داعيا ومستغفرا، فهو أول الداخلين في قول ربنا جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وهو أول الداخلين في قول ربنا جل جلاله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهو أول الداخلين في قول ربنا جل جلاله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في ذلك فاقتدوا به رضوان الله عليهم، فكانوا يقومون بالليل يرتلون القرآن ترتيلا تفيض أعينهم من الدمع إذا سمعوا آيات القرآن، يرجون بذلك أن يكونوا من أهل الجنة الذين قال الله فيهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا جن الليل قال اللهم غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، اللهم هربي من النار ضعيف وطلبي للجنة بطيء، ثم يبكي ويصلي رضي الله عنه. فلما حضره الموت صار يسأل من معه هل طلع الفجر فيقولون لا، هل طلع الفجر فيقولون لا، فلما قيل له طلع الفجر قال أعوذ بالله من ليلة صبحها إلى النار، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكني كنت أحب البقاء في الدنيا لسهر الليالي وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب ومعاشرة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. ثم قال: مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقة، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيها المسلمون عباد الله، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أن قيام الليل هو دواء القلب، علموا أن قيام الليل أبعد العبادات عن الرياء. يقول قتادة رحمه الله: كان يقال ما سهر بالليل منافق، ما سهر بالليل منافق، لأن المنافقين يراؤون الناس، يراؤون بأعمالهم، إذا جاءوا إلى الصلاة جاءوا مرائين، إذا أنفقوا من أموالهم أنفقوا رياء وسمعة، كما قال ربنا جل جلاله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل من قائل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا الذي يصلي بالليل لا يرجو إلا الله، لا يراه إلا الله، ما يعلم به إلا الله، فهو مخلص في عمله لله عز وجل، يرجو ما عنده من أجر وثواب. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: دواء القلب في خمسة أشياء، دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وقيام الليل، وخواء البطن، ومجالسة الصالحين، والتضرع في الأسحار. هذا هو دواء القلب، دواء القلب، القلوب التي تعاني هموما وغموما وأمراضا، القلوب التي ترى العبادات ثقيلة وطأتها عليها، دواء هذه القلوب في هذه الأمور الخمسة: قراءة القرآن بالتفكر، قيام الليل، خواء البطن، مجالسة الصالحين، التضرع بالأسحار. هذا هو دواء القلوب. أيها المسلمون عباد الله، صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالناس صلاة الصبح يوما، ثم أقبل عليهم بوجهه وجلس يسبح ويهلل حتى إذا كادت الشمس تطلع قلب كفيه، ثم قال: إني رأيت أثر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى أحدا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم مثل ركب المعزى، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يرتلون القرآن ترتيلا، إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجر في يوم ريح تهمل أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، لكأني بالقوم قد أصبحوا غافلين. ينكر على هؤلاء، على من؟ على من حضروا صلاة الصبح مع جماعة المسلمين، لأنه ما كان لهم بالليل نصيب. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، بين أيدينا شهر كريم مبارك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه كصيامه، عدل بينهما في الأجر والثواب، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام والقيام في الأجر سواء. افترض الله علينا صيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. قام بالصحابة ليلتين أو ثلاثا ثم ترك القيام بهم جماعة خشية أن يفرض عليهم، فكانوا رضوان الله عليهم يبتذرون سواري المسجد يطيلون القيام حتى يستندون على العصي. ثم في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم خلف أبي بن كعب يصلون صلاة القيام، نظر إليهم رضوان الله عليه وهم يصلون خلف أقرائهم خلف أبي رضي الله عنه وقال: نعمة البدعة الحسنة هي، وللتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها. التي ينامون عنها صلاة آخر الليل أفضل من التي يقومون لها بعد صلاة العشاء. يا باغي الخير أقبل، رمضان بين أيدينا، رمضان بين أيدينا، فلنحيي سنة القيام. نقوم لله عز وجل ركعا سجدا، نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم الذين كانوا يبيتون لربهم سجدا وقياما. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام وأن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن شهر رمضان أيامه معدودة وساعاته محدودة، وكثير من الناس يسهرون لكنهم يسهرون في غير فائدة. ربما سهروا على بعض البرامج التلفزيونية، ولربما سهروا على بعض الألعاب، ولربما سهروا في جلسات لاغية. والسعيد الموفق من رأى الله منه خيرا في هذا الشهر المبارك، السعيد الموفق من رتل القرآن ترتيلا، السعيد الموفق من راوح بين أقدامه وجبهته تارة ساجدا وتارة قائما يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال أهل التفسير: ذكر ربنا جل جلاله هذين الركنين من بين أركان الصلاة، السجود والقيام، لأن السجود هو أشرف الأركان، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وذكر القيام لشرف الذكر فيه، ولأنه أطول الأركان، فإن القيام يرتل فيه القرآن ترتيلا. اغتنموا ليالي رمضان فيما يقربكم إلى الله عز وجل. وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله ستقام صلاة التهجد من الليلة الأولى من ليالي رمضان، من أجل أن نعود أنفسنا أن نشغل ليالي الشهر المبارك بطاعة الله عز وجل لا بمعصيته، وبما يقربنا إلى الله عز وجل لا بما يبعدنا عنه. واعلموا إخوتي في الله أن رسول الله